بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر في درسنا مستمدين من ربنا العون والتوفيق والسداد. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. كان آخر آية تكلمنا عليها قوله جل وعلا فيه آية بينات مقام إبراهيم: ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أود أن أذكر حديث أو حديثين في مسألة التعجل للحج، وأيضا أن الحج لا يجب إلا سنة، إلا مرة واحدة في العمر، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن الحج مرة واحدة في العمر، وأيضا لمن استطاع إليه سبيلا، ويسن التعجل إليه، وأن لا يؤخر الإنسان متى ما أقدره الله عز وجل. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي لفظ آخر عند الإمام أحمد: من أراد الحج فليتعجل. هذا ما يتعلق به أو ما أردنا أن نشير إليه. هناك حديث كثيرة، لكن طبعا الوقت فيه شح علينا، فنقول: يقول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل، هذا أمر من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: لما تكفرون بآيات الله؟ وهذا الإنكار إنكار توبيخ وتقريع لهم. لما تكفرون بآيات الله؟ والآيات جمع آية، وهي العلامات الدالة على الحق، سواء كانت الآيات الشرعية وهي القرآن وما أنزل الله عز وجل، أو كانت الآيات الكونية سواء الآفاقية أو الحسية، فإنهم قد علموا أنه رسول الله حقا، ولكن مع ذلك يعرضون عن دينه ولا يتبعونه. قال: والله شهيد على ما تعملون، الله شاهد عليكم وعلى أعمالكم ويبصركم. وهذا فيه تهديد وتخويف يقطع القلوب الحية، كأنه يقول: اعملوا ما فعلتم أو ما شئتم، فإني شاهد ومراقب لكم، ومرجعكم إلي وأجازيكم على أعمالكم من الكفر بالله عز وجل والإعراض عن دينه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. أيضا قال له قل. ومن الملاحظ أيها الإخوة أن الله جل وعلا ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه تكريما له وتشريفا، قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في آية من كتاب الله عز وجل. نعم ذكر اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما ناداه باسمه تكريما له ورفعة لشأنه ولبيان علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا، لكن غيره ناداه باسمه، يا آدم يا موسى يا نوح، ناداهم بأسمائهم، فهذا من تكريم الله عز وجل لنبينا. ولهذا في التفسير كثيرا ما تجد بعض المفسرين يقول الله يا محمد افعل كذا وكذا، أقول ينبغي أن نتأدب، يا رسولنا، إذا كنت تحكي قول الله عز وجل تقول فقال الله يا رسولنا أو يا نبينا افعل كذا، تأسيا بالقرآن. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، الصد هو الصرف والمنع، فهم مع كفرهم بآيات الله عز وجل ضموا إلى ذلك أمرا آخر وهو الصد عن سبيل الله، فيكفرون بأنفسهم ويصدون غيرهم، وهذا دليل أن الكفر دركات وظلمات، والكفار ليسوا على حد سواء. لما يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، وسبيل الله دينه وطريقه الذي شرعه وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، فهم يصدون عن الدين، يصدون عن الإسلام ويمنعون الناس ويصرفونهم. لما تصدون عن سبيل الله من آمن بالله وأراد أن يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع نبيه، تبغونها عوجا، تبغونها أي تطلبونها، تطلبون هذه السبيل، تريدون أن تكون عوجا. والأصل في العوج هو الميل والزيغ، الميل والزيغ، يقال عوج بالكسر إذا كان في الدين والقول والعمل، وبالفتح في الأجسام كالجدار ونحوه يقال جدار عوج، وإذا كان في الدين يقال أمر عوج، تبغيه عوجا، أنت تبغي هذا الأمر عوجا. فالمراد أنهم يريدون بذلك الميل عن طريق الحق، يريدون يصدون غيرهم عن سبيل الله، يصدون من آمن، يريدون ويطلبون بذلك الميل عن الحق والانحراف عن الحق، وهذا دليل على سوء قصدهم أيضا. وأنتم شهداء، وأنتم شهداء بما أنزل الله على نبيكم وبما في أيديكم من التوراة والإنجيل، تشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، وأنه رسول من عند الله، وأن كتابه حق، وأن دينه حق، فأنتم تشهدون بما في كتابكم لأنكم تقرون به، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا وجحدوا وكتموا ذلك. ولا شك أن من يعلم أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، فمن عمل وأخطأ وهو جاهل يختلف حكمه عن من علم الحق وتيقنه وخالفه. ولهذا كان أخص أوصاف اليهود الغضب، لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه. قال جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل أي وما الله بساه عما تعملون، لا يسهو جل وعلا ولا يغفل، بل يحصي كل شيء عليكم من أعمالكم ويجازيكم عليه يوم القيامة. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء نداء عزيز على النفوس المؤمنة، لأن فيه شحذ همة المخاطب وبيان أهمية المنادى به، وأيضا فيه بيان أنه لا يقوم بما سيأتي بعد هذا النداء من أمر أو نهي إلا من كان متصفا بالإيمان. فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم عن إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا أي جماعة من الذين أوتوا الكتاب، الذين أعطوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ففيهم طوائف وجماعة منهم يودون، يعني إن أطعتموهم فيما يريدون يردوكم من بعد إيمانكم كافرين، يردونكم إلى الكفر إلى الشرك إلى أن تعبدوا تتعبدوا لله باليهودية أو بالنصرانية أو ترجعوا إلى عبادة الأصنام. إذن هم العدو، فمن كان هذا حاله يجب أن لا يطاع، ولا يجوز للمسلم أن يطيع الكافر في أمر الدين، لأن الكافر لا يريد دين الله عز وجل، ولن يرضى عنك حتى تترك ملتك وتتبع ملته. فلا يجوز للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين، بل يصدرون عن أمر الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ هذا استفهام فيه إنكار، كيف تكفرون، كيف ترجعون إلى الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يتلى عليكم القرآن وفيكم النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يتلو عليكم الوحي وترون مخرجه ومدخله. وهذا دليل أن القرآن فيه الهدى، وقد جعل الله عز وجل طريق الهدى والثبات على الحق تلاوة القرآن ووجود النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولهذا قال قتادة: علماني بينان، وهما نبي الله وكتاب الله، فأما نبي الله فمضى، وأما كتاب الله فأبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة، فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. إذن هذا من نعمة الله عز وجل، أن هذا القرآن باق بين أيدينا، وأنه محفوظ بحفظ الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد الهدى أو أراد الثبات على الإيمان فعليه بهذا القرآن قراءة، تدبرا، وعملا بما فيه، تصديقا لأخباره، اجتنابا لنواهيه. هذا من أسباب الثبات على الإيمان، ومن أسباب زيادة الإيمان. قال جل وعلا قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا خبر يقتضي الأمر، ومن يعتصم خبر، أن من استعصم بالله فقد من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فهو خبر يقتضي الأمر، كأنه يقول اعتصموا بالله، اعتصموا بالله يهديكم إلى الصراط المستقيم. ومعنى يعتصم يعني يستمسك ويطلب العصمة من الله، ويشمل طلب العصمة أو يعتصم العبد بربه تعبدا وتوكلا، فيتوكل عليه ويلوذ به من شر الأشرار، ويعتصم به بالتعبد له وبإخلاص العبادة وأداء العبادة له سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق التي هي لله سبحانه وتعالى. وقوله وكيف تكفرون، إما أنه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، إما أن المراد به استبعاد أن يقع ذلك منكم يا أصحاب محمد، لأن القرآن يتلى عليكم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بينكم. ويحتمل أن يكون ذلك للتوبيخ لمن حاول أن يكفر ويرتد عن دينه، ولعل الأول أولى وأظهر. أورد ابن كثير هنا حديثا عند قوله وما لكم لا تؤمنون، قال: كما جاء في الحديث قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ والوحي ينزل عليهم. قالوا: فنحن أعجب الناس إيمانا. قال: وكيف لا تؤمنون؟ نعم، قبل ذلك قال: نعم، من أي المؤمنين أعجب إليكم؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذه بشارة لمن آمن بعد ذلك، من جاء من المؤمنين، هؤلاء أعجب الناس إيمانا لأنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأوا سنته، وجدوا كتاب الله عز وجل. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وتراجع عن تضعيفه لأنه كان قد ضعفه في السلسلة الضعيفة ثم رجع إلى تحسينه. وله شاهد حسن، بل شاهد صححه الشيخ الألباني عند الإمام أحمد عن أبي جمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني، فقال له أصحابه أوليس نحن إخوانك؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. هذه بشارة لأهل الإيمان الذين جاءوا بعد ذلك وثبتوا على الحق. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ناداهم بوصف الإيمان لأنه لا يتقي الله حق تقاته إلا من كان مؤمنا. وحق تقاته كما قال الحسن البصري قال أو قبل ذلك ابن مسعود قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف على ابن مسعود. حق تقاته أن يطاع جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وجاء نحو ذلك عن الحسن، وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال حق تقاته أن يجاهد في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. إذن حق تقاته أي حق خوفه جل وعلا. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فيجب علينا أن نتقي الله حق تقاته إن أردنا الكمال، وهو أن نطيعه ولا نعصيه، وأن نذكره فلا ننساه، وأن نشكره فلا نكفره. وهذه هي صفات المؤمن الذي إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر، هي علامات السعادة كما جاء في الأثر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يقتضي أن يكون الإنسان مسلما من الآن حتى لا يأتيه الموت، لأن الموت لا يدري الإنسان متى يأتي. فمعنى ذلك يعني إلزموا الإسلام واستقيموا عليه واثبتوا عليها الآن، لأن الموت يأتي فجأة، وقد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع، وقد يجلس مجلسا ولا يقوم منه. ولهذا معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني إلزموا الإسلام. قال ابن كثير حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجر عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وهذه الآية على الصحيح محكمة وليست منسوخة. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته محكمة، وقال بعض أهل العلم أنها منسوخة، جاء عن الطاووس وعمر بن ميمون وإبراهيم والحسن وقتادة، قالوا فهي منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والصواب أنه لا تعارض بين الآيتين، بل هي محكمة، وتلك الآية تدل على أن الإنسان يتقي الله قدرته وطاقته ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. وهذه الآية تأمر الإنسان يتقي الله حق تقاته، يعني أن يلزم طاعته، وليس معنى ذلك أن يكلف بالمحال. ثم قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام هو التمسك وطلب ما تكون به النجاة، ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نعتصم بحبل الله، وحبل الله، الحبل الأصل فيه في اللغة هو السبب الذي يوصل إلى البغية، السبب الذي يوصلك إلى بغيتك إلى ما تريد، هو السبب الذي يوصل إلى البغية والحاجة. ولذلك سمي الأمان حبلا لأنه سبب يوصل إلى زوال الخوف. ولهذا في قصة الرجل، قصة ثلاثة من بني إسرائيل، أن الملك جاء إليهم بعد ذلك وقال قال قد انقطعت بي الحبال، قال الحبال يعني الأسباب التي أتوصل بها إلى النجاة أو أنني أصل إلى أهلي. وهذا الحبل أضافه إلى نفسه، اعتصموا بحبل من الله، وإضافته إلى الله جل وعلا تفيد أمرين. الأمر الأول أن أنه موصل إلى الله، والأمر الثاني أن الله هو الذي سنه وشرع لنا هذا الحبل فأضافه إليه لأنه هو الذي أمر به ولأنه يوصل إليه، فعلينا أن نلزم هذا الحبل وهذا الطريق. وقد اختلفت عبارات السلف في المراد بهذا الحبل، فقال بعض أهل العلم قال حبل الله عهده، حبل الله عهده، اعتصموا بحبل الله يعني اعتصموا وتمسكوا بعهد الله الذي عهد به إليكم عن طريق كتابكم وسنة نبيكم. وهذا جاء مرفوعا لكن في سنده ضعف، الرفع في سنده ضعف. وجاء أن حبل الله هو القرآن، بحبل الله أي بالقرآن، واعتصموا بالقرآن. وقال بعض المفسرين بحبل الله هي الجماعة، جماعة الإسلام، جماعة المسلمين. وقال بعضهم هو إخلاص التوحيد لله وحده، اعتصموا بحبل الله يعني بإخلاص العبادة له. وكل هذه الأقوال حق يصدق بعضها بعضا، فهذا من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد. فإن حبل الله هو القرآن، ولا بد أن يكون العبد مخلصا لله عز وجل في عبادته، وهو ما عليه الجماعة، من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو الحق الذي لا مرية فيه، هو حبل الله، وهو عهد الله الذي عهد به إلى نبيه وعهد به إلينا. إذن علينا أن نعتصم بعهد الله بكتابه وبدينه وباتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق هو الاختلاف، تفرق الآراء وتفرق الأبدان، وهذا من أقوى أسباب الضعف للمسلمين. ولا يفلح قوم تفرقوا، كما قال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالتفرق شر والاجتماع خير. ولهذا قال جل وعلا بعد ذلك واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها واشكروها واشكروا الله عليها، فهي نعمة عظيمة وأضافها إلى نفسه. نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كانوا متقاتلين، العرب كل قبيلة تقاتل القبيلة الأخرى، والأوس يقاتلون الخزرج، والخزرج يقاتلون الأوس، وقريش تقاتل من حولها، فكانوا أعداء متنافرين يقتل بعضهم بعضا. فألف بين قلوبكم، ألف الله بين قلوب المؤمنين وجعل بينهم ألفة ومحبة ومودة. وهذا يعني فضل الله عز وجل على هذه الأمة، لأن الاختلاف شر. قال فأصبحتم بنعمته، بنعمة الله إخوانا متآلفين متحابين، وكنتم على شفا حفرة من النار. شفا الشيء طرفه، وشفى الحفرة طرفها، والمراد أنكم كنتم على شفا حفرة من النار، يعني كنتم على شفا هلكة. فلو لم يمن الله عز وجل عليكم بالإسلام ومتم على ما كنتم عليه لدخلتم النار، كنتم في حفرة من حفر جهنم، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، لأنهم كانوا قبل هذا التحاب والتعارف كانوا مشركين كافرين متقاتلين، فأنقذكم منها. نعم، دليل على خطر الشرك والاختلاف، وأن من يمن الله عز وجل عليهم بالإيمان والتآلف أن هذا إنقاذ من الله، إنقاذ من الهلكة ومن الشر العظيم. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك أي مثل الكاف، كاف التشبيه، تقدير الكلام، مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته، مثل هذا البيان يبين لكم الآيات، هذه جمع آية وهي الدلائل والعلامات التي نصبها الله عز وجل على توحيده وألوهيته وربوبيته وصحة دينه. لكن نعم نصبها وبين لعلكم تهتدون إلى الحق، والمراد تهتدون هداية التوفيق، وهداية التوفيق إلى الله، لكن العبد يبذل أسبابا لذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقد يعرض عن الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن أمر، ولتكن منكم أمة، الأمة هي الجماعة والطائفة من الناس، وهذا دليل أن الدعوة إلى الله جل وعلا وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنه قال ولتكن منكم أمة، وما قال ولتكونوا جميعا، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، لأنه ليس كل الناس يستطيع أن يدعو إلى الخير أو يتعلم العلم أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لا بد من قائم بالأمر بالدعوة إلى الله، ولا بد من قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو تركته الأمة جميعها لأثم الجميع. وهذا يسمى من فروض الكفايات، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو تركوه جميعا لأثموا. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال الطبري: الخير الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده. إذن لا بد أن يكون هناك دعاة يدعون إلى الحق، يدعون إلى دين الله، يدعون إلى ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بد. وعلينا أن ننشط في هذا يا أخوان، هذا أجل الأعمال الذي تقدمه وتلقاه بين يدي الله جل وعلا إذا تقبل منك. وكل بحسبه. قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من باب عطف الخاص على العام، فالأمر المعروف من الدعوة إلى الخير. لكن فرق بين أن تدعو، فتدعو مثلا في الخطبة أو في الدرس أو في المحاضرة تدعو إلى الخير وتحث الناس على الخير، لكن تجد إنسان يرتكب منكرا، هذا الإنكار عليه. مثلا خطبت خطبة عن الصلاة، دعوت الناس إلى الخير، صلوا أقيموا الصلاة، لكن رأيت رجل لا يصلي، فقلت له يا عبد الله اتق الله صلي. إذن الأمر المعروف أخص من الدعوة إلى الخير، لكنه لا شك أنه من الدعوة إلى الخير. والمعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، هذا هو المعروف، أو ما تعارف الناس على حسنه، تعارف المسلمون على حسنه. والمنكر ما تعارف، ما عرف قبحه، ما تعارف المسلمون على قبحه وعرف قبحه شرعا وعقلا. إذن لا بد أن يكون هناك طائفة يأمرون بالمعروف فيقيمون الناس على دين الله عز وجل يحثونهم عليه ويأمرونهم بالخير وينهون عن المنكر، ينهون عن المنكرات والمعاصي، ولا بد من هذا. ولا يجوز إنسان يرى المنكرات ويسكت إلا إذا كانت المصلحة الراجحة تقتضي ذلك. وإلا الأصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض الروايات: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والإنسان إذا تعود الأمر المعروف والنهي عن المنكر أحيا الله قلبه وجعل له سلطان وجعل له هيبة، وإذا تعود على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكاد يموت قلبه. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من رأى منكرا فلم يغيره وهو يقدر على ذلك ففيه، قال: ما من أحد يرى منكرا فلا يغيره إلا أورثه الله في قلبه نفاقا، يقع في قلب الشيء من النفاق، لأنه كأنه يدل على عدم صدقه، إلا إذا كان ما استطاع لأمر عارض أو لمفسدة أعظم. وقد جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات كثيرة من كتاب الله. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وستأتي الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفات المؤمنين يا عباد الله. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، في سبيل الثناء على هؤلاء المؤمنين. وقال الله جل وعلا عن لقمان أنه يعظ ابنه فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يا أخوان، قد يؤدي إلى اللعنة عدم إنكار المعروف، عدم إنكار المنكر، وعدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا بد أن يحتسب الإنسان، والأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون بحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يلزم منه أن يسب ويشتم ويسيء إلى نفسه وإلى غيره، لكن لا يسكت وليصبر. ولهذا قال العلماء: الأمر المعروف يحتاج إلى علم قبله، علم قبل الدعوة، وحكمة أثناء الدعوة، وصبر على الأذى بعد الدعوة. لأن ما كل الناس يقول جزاك الله خيرا، يتكلم بعضهم عليك ويسيء إليك، فلا تأمر ولا تنهى إلا بعلم، وليكن ذلك مصحوما بالحكمة والموعظة الحسنة ثم الصبر على الأذى فيه بعد ذلك. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ومما ورد أيضا في فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أي سفينة النجاة، الأمر معروف والنهي عن المنكر. وجاء أيضا عند النسائي بسند صححه الشيخ الألباني صحيح الترغيب عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب عمهم الله بعقاب، علينا أن نغير ولو بالكلمة. ما الذي يضرك أن تتكلم كلمة؟ اسكت، قد يرد عليك بكلمة أسوأ، لكن لا يهم، تكلم أنت تكون أبرأت ذمتك. وإن لم تتكلم والمنكر في المجلس إنكار القلب يقتضي مفارقة المجلس. الناس يقول أنا منكر في قلبي، لكن يجلس مع أهل المنكر، يجلس مع أهل المعاصي وهم يباشرون المعاصي. لا، إن كنت صادقا في أنك تنكره بقلبك فلا بد من مفارقة البدن للمعصية إن لم يستطع أن ينكر بلسانه. والأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يقرب الأجل ولا يبعده. الإنسان ليموت قبل أجله وليزداد عمره بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعلينا أن نكون من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. قال جل وعلا وأولئك هم المفلحون، من الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الذين يأمرون بالمعروف، الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون حقا، الفائزون المنجحون المدركون ما أرادوا والناجون مما خافوا ورهبوا منه. وهذا ثناء من الله عز وجل عليهم وبيان علو مكانتهم. ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ينهانا أن نكون مثل الأمم السابقة الذين تفرقوا بدل الاجتماع والتآلف والأخوة، واختلفوا بدل الاتفاق. وكل هذا الذي حصل منهم التفرق والاختلاف من بعد ما جاءهم البينات، يعني من بعد ما جاءهم الحق، جاءهم كتابهم، جاءهم البيان من الله، لما علموا الحق، فلما علموا تفرقوا. وسبحان الله، هذا الحقيقة يدل على أن ما يحصل بين طلاب العلم من التفرق، يعني بعد أن تعلموا وعلموا وتبين لهم الأمر وعرفوا النصوص التي تدعو إلى التآلف والتحذير من الفرقة، وعرفوا أن الفرقة سبب للفشل وذهاب الريح، وعلموا هذا تفرقوا. والواجب عليهم لما علموا هذا أن يجتمعوا على الحق. ولا يعني الاجتماع الحق أن تسكت عن المخالف للحق، لا، لا بد من نصحه، من نصحه ووعظه، لكن لا يقتضي ذلك المفارقة والمهاجرة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكما كان سلف الأمة. قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعوذ بالله، لهم عذاب عند الله عز وجل عظيم، ودليل أنه كبيرة من كبائر الذنوب الاختلاف والتفرق بعد مجيء البينات. والواجب أن يرد إلى البينات وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجتمع. الحق مرد الجميع وهو مطلب الجميع. ثم قال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لهم عذاب أليم في يوم تبيض فيه الوجوه. يوم منصوب على الظرفية، هذا الأظهر في زمني أو وقتي، وبعضهم يقول أنه منصوب بنزع الخافض، لكن الأظهر أنه على الظرفية. لهم عذاب عظيم وقت تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة كما قال ابن عباس، وقال غيره تسود وجوه المؤمنين أهل الجنة وتبيض وجوه الكافرين وأهل النار، وهذا لا بد منه، سيحصل هذا اليوم، تبيض وجوه وهي وجوه المؤمنين وأهل السنة الثابتين على الحق، وتسود وجوه الكفرة والمبتدعة الذين خالفوا الحق تركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الذين اسودت، الفاء هنا للتفريع لأن ما بعدها تفريع لما قبلها، قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما الذين اسودت وجوههم لسواد أعمالهم، لأن قلوبهم مسودة مظلمة، ففسدت أعمالهم واسودت وجوههم جزاء وفاقا يوم القيامة. يقول الله عز وجل أكفرتم بعد إيمانكم، وهذا استفهام للتوبيخ، توبيخ لهم، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بعد أن آمنتم عرفتم الحق كفرتم، فذوقوا العذاب، دلنا العذاب يذاق نعوذ بالله، ويطعمه المعذب ويجد طعمه بسبب كفركم بما كنتم تكفرون. الباء للسببية وما موصولة أو مصدرية، وتقدير الكلام بسبب كفركم أو بالذي كفرتم. ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. هذا دليل على أن القرآن مثاني يا أخوان، القرآن مثاني، وقالوا معنى مثاني أنه تثنى فيه المواعظ وتثنى فيه الأشياء، يذكر الشيء وضده، فيذكر الجنة ثم يثني بذكر النار، يذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار ثم يذكر أهل الجنة كما هنا، فهو مثاني تثنى فيه المواعظ، فلما ذكر أهل النار ثنى بذكر أهل الجنة، فقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بيضت وجوههم لبياض عملهم ولنقاء عملهم واستقامتهم على الدين، ففي رحمة الله، رحمة الله هنا المراد بها الجنة، ولهذا جاء في الحديث قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ولهذا رحمة الله تنقسم إلى قسمين، رحمته التي هي صفته غير مخلوقة، ومنه قوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة الله، ورحمة مخلوقة ومنه الجنة، ومنها الجنة، ومنها ما جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت 100 رحمة، خلقت، لاحظ خلقت، ما هي صفة الله، هي رحمة الله لكنها مخلوقة، خلقت 100 رحمة فأمسكت عندي 99 وأنزلت 1 في الأرض يتراحم بها أهل الأرض حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها. فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة إلى ما عنده وجعلها للمؤمنين، فالمراد برحمة الله هنا هي جنته، هم فيها خالدون، هم توكيد، أتى بضمير الفصل ليؤكد من هم، أنهم المؤمنون الذين ابيضت وجوههم خالدون، الخلود هو المكوث المدد الطويلة، وأهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد، لأنه جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، فمن دخل الجنة خالد مخلد فيها لا يخرج منها أبدا، وهذا من فضل الله على عباده. ثم قال تلك آية الله نتلوها عليك، تلك آية ما سبق ذكره وما أخبر به، آيات الله علامات ودلائل واضحة على أن هذا القرآن حق من عند الله وأنه من عند الله، حيث أخبرك بأمور مغيبة، فهي آيات الله ودلائله وآياته الشرعية. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، نتلوها نقرأها عليك، وذلك بواسطة رسولنا بواسطة جبريل، نتلوها عليك بالحق، فهي بالحق، فهي حق وبالحق نزلت، وهي والذي أمر بها الحق وشاءه هو الحق وشرعه هو الحق، فهي حق صدق وليست بباطل ولا كذب، نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين، الله جل وعلا لا يريد ظلم العالمين، بل هو منزه عن الظلم جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال: وما ربك بظلام للعبيد. فهو منزه عن الظلم لأنه صفة نقص، فالله لا يريد ظلم العالمين لكن يجازيهم بأعمالهم، ولهذا تعذيبه جل وعلا من عذب هذا من عدله، هذا من عدله، وإدخال أهل الجنة في الجنة من رحمته. ولهذا يقولون، يقول العلماء: أفعال الله دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل وهو ما يحصل من رحمة وخير ونعم، والعدل وهو ما يحصل من عقوبة أو عذاب، لأن هذا بعدل الله عز وجل، بعدله عذبهم بعدله، فما ما عذب الله أحدا ظالما له، حاشا وكلا، ولو عذب أهل سماواته وأرضه ما كان ظالما له جل وعلا. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا، فالجميع ملكه، وخلقا هو الذي خلقه، وتدبيرا وتصريفا هو الذي يدبرها ويصرفها وتجري على أمره وقضائه وقدره، وهذا هو الملك الكامل، هذا هو الملك الكامل. فالله له ملك السماوات والأرض، وهذا دليل على غناه، فهو الملك والمالك، وهو الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ففي الدنيا له الملك، يملك السماوات والأرض، وفي الآخرة ترجع الأمور إليه ويرد الخلق إليه ويجازي كل عامل بعمله. فمن نصح نفسه وجب عليه أن يؤمن بالله وأن يستجيب لأمره، لأنه الملك المالك لكل شيء، وأنا وأنت من ملكه، نحن عبيده، والمرجع والمآل إليه. فلا بد أن يحسن الإنسان العمل حتى يجد عملا بين يدي الله عز وجل يكون سببا لنجاته، ولا يقدم أعمالا تكون له سبب عذاب ونكال بين يدي الله عز وجل، نعوذ بالله من عذابه. ثم قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. دليل على أن هذه الأمة هي أفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت، هذا نص القرآن، ولهذا ما جاء من الآيات في بني إسرائيل وغيرهم فضلناهم على العالمين على عالم زمانهم، ولكن ليس تفضيلا مطلقا، تفضيل مطلق لهذه الأمة. ولهذا جاء في الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، يعني قبلنا 69 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله. هذه الأمة أعزها وأكرمها، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن ليس فقط، ليس هذا التكريم وهذه الخيرية بدون عمل. قال: كنتم خير أمة، لما؟ ذكر العلة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف ما عرف حسنه في الشرع، تنهون عن المنكر ما عرف نكره في الشرع. يدخل فيه كل شيء، أمرك لولدك ولزوجك ولإخوانك ولمن تراه يفعل المنكر تنكر عليه بالتي هي أحسن باللطف، وتأمر عليه تأمره بالمعروف. خاصة الأهل يا أخوان، قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا مسؤولية عظيمة بين يدي الله عز وجل. ولا تيأس، بعض الناس يؤدب الولد مرة مرتين، يحاول فيه فترة، ثم ذلك إذا رآه لا يستجيب يعلن تركه، يقول ما في فائدة. سبحان الله. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة يدعو قومه، 1000 سنة إلا 50 عاما. عجزة تصبر على ولدك 5 سنوات 10 سنوات؟ يأتي به الله، بس أنت واصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عودة على الصلاة في المسجد، هذا من الأمور المبكية المحزنة. إذا كان هناك زواج أو فرح تلاحظ الشبيبة أكثر بكثير من الكهول، قد تجد النصف أو الثلثين أو 3/4 كله من الشباب، وإذا جيت المسجد ما تكثر أحد منهم، أين هم؟ هذه مسؤولية الآباء الآن. وعوده ولو شققت عليه، بس اصبر عليه وتحمل ولاطفه وأهده وامدحه، تنازل عن أشياء مقابل أنه يعطيك الصلاة مع الجماعة والاستقامة على الدين، نزهه مشيه اشتر له ما لا يضره وأبشر، فإن الأمر كما قال الأول، قال وينشأ ناشي الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. حقيقة يا أخوان هذا أمر ملحوظ، ولهذا نحن كلنا الآن كل واحد يسأل نفسه، تجد الغالب أنه أدرك من قبله أكثر تمسكا منه، ولكن على ما فيه يعني عاش حياتهم صبر وصابر، حافظ على دينه وعلى صلاته، اليوم يجد نفسه أنه هو القدوة، الذين جاءوا بعده أقل منه حالا في الغالب. هذا تربية يا أخوان. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ينبغي بعد 7 سنوات تأخذه معك إلى المسجد وتخليه معك وتعلمه. كم تعطيه مهلة؟ 1000 صلاة تقريبا. 3 سنوات كم؟ اضرب 5 في 350، 3000 صلاة أو أكثر، 4000. على كل حال 3 سنوات، 3 سنوات والله هذه مهلة عظيمة، تمهل واحد يتعلم 3 سنوات لأهمية الصلاة. ولهذا لاحظ الصلاة يضرب عليها عمره 10 سنوات، والغالب من سنه 10 سنوات ما بلغ إلى الآن، ما بلغ قلم التكليف، ومع ذلك يضرب عليها حتى يحافظ عليها، لأنها تنبت الإيمان بالقلب، فإذا نشأ مصليا متعودا عليها أبشر بكل خير. لكن إذا نشأ غير مصلي ستسأل بين يدي الله عن رعيتك. حافظ على أبنائنا يا أخوان ونصبر، صحيح إنه قد يشق عليك وجود الولد معك، قد يحرجك في بعض الأمور، لكن تصبر عليه، اصبر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة جاء الحسن والحسين، جاء الحسن والحسين وأحدهما جعل يعثر بالناس يوم الجمعة، يعثر يسقط يطيح على الناس، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، ترك الخطبة وراح وحمله، صبر عليه أمام الناس كلهم، صلى وهو يحمل أمامة بنت بنته بنت زينب صلاة الظهر يحملها على منكبه ويصلي، وإذا أراد يركع أنزلها في الأرض، وإذا قام من السجود احتملها. ما في بأس، اصبر على الإحراج الذي يأتيك من الولد، لكن ربه عوده، هو يتعود على هذا. لكن إذا كان إذا جئت به كما يقال أوسعته عتبا وذما وربما تضربه يكره يذهب للمسجد، اصبر عليه يا أخي، وقد صبر عليك أهلك. لاحظ في الدنيا الناس يصبرون، لكن في الدين يقول لا يحرجني، هذا من الشيطان يا أخي، اصبر عليه. حتى لو حصل لك بعض تشويش مع نشأ ولدك على الصلاة وعلى الدين، نعمة عظيمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إمام. لهذا ما ينبغي أيضا الدعاء بهذا الدعاء العظيم، دعاء عباد الرحمن للأزواج وللأبناء، ذرية أبناء وبنات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كثير من الناس مفرط في هذا الباب، ما الخاصة المرأة مسكينة الزوجة ما يدعو لها، يمكن يرى أنه عيب أن يدعو لها، هذه مشكلة أخرى. فلا تنسى يا أخي أصلك وفرعك، والداك قل اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، وادعو لهم سواء كانوا أحيانا أو أمواتا، ولا تنساهم، حاول كل يوم تدعو لهم. وأبناؤك نسلك وذرياتنا، لأن هؤلاء أقرب الناس إلى الناس إلى الإنسان، أصله وفرعه وزوجه. والإيمان يا أخوان والتقوى ترى ما تأتي بيوم وليلة، هي ما تأتي بيوم واحد، والصلاح ما يأتي بيوم واحد. أنت انظر في نفسك كم مرت بنا من أحوال نتقلب فيها، ولهذا لا تيأس من هداية الأبناء ولا الزوجة ولا هداية أحد، لكن اصبر وصابر وأبشر. ولعلكم رأيتم ورأينا غالبا الأبناء يرجعون مثل آبائهم، بس اصبر عليه شوي، لا تطالبه الآن بمثل حالك، لكن لا بد من القيام. لأن يا أخوان إذا قمنا بهذا الأمر وبما أوجب الله علينا أصلح الله المجتمع يا أخوان، وانتشر الخير. هذا من أعظم الدعوة إلى الله عز وجل، من أعظم القيام بأمر الله. ولو كان كل واحد يأمر أهل بيته بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلح المجتمع وقل الشر والفساد وأهل الفساد. يقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا يقبل الله عملا إلا بعد الإيمان به جل وعلا. والإيمان بالله الإيمان هو التصديق عن إقرار، وليس هو مجرد التصديق، لكن يصدق ويقر ويعترف ويعمل. وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو آمن أهل الكتاب بدل أنهم كفروا، لأن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولهذا من الأشياء الغريبة الآن أن تجد بعض الناس يعتقد أن النصارى الموجودين أنهم مسلمون وليسوا بكفار، أو يعتقد أن اليهود ليسوا بكفار، والله قد كفرهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كفرهم وأعمالهم. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وأخبر النصارى أنهم قالوا ثالث ثلاثة، وكفروا فهم كفار. لكن لا يعني هذا أنك لا تتعامل معهم معاملة حسنة، لا تحسن إليهم في المعاملة، خاصة إذا كنت ترجو أن يؤثر عليهم في الإيمان، لكن ما تتولاهم ولا تحبهم من قلبك ولا تميل إليهم، تحب المسلمين تحب المؤمنين ولو كان بينك وبين أخيك عداوة وإحن. الولاء والبراء هذه مسألة أخرى كما مر معنا في التولي. قال جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون؟ قالوا وهم قليل، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه من يهود الذين أسلموا، ومعدودون على الأصابع الذين أسلموا من يهود. فمنهم المؤمنون، من أهل الكتاب منهم المؤمنون، المراد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن موسى أتبعه كثير، كما في حديث 70,000، قال فرأيت سوادا عظيما، قيل لهذا موسى وقومه. لكن المراد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به فليس بمؤمن، ولا يدخل الجنة إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم الفاسقون، الفاسقون من الفسق، والأصل في الفسق الخروج، وهو في اصطلاح الشرع الخروج عن طاعة الله. والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، والمراد به هنا هو الفسق الأكبر المخرج من الملة، لأنه ذكره مقابل المؤمنين. ثم قال لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الاستثناء لن يضروكم إلا أذى فيه قولان، فقيل إنه متصل، وتقدير الكلام لن يضروكم إلا ضرر أذى، لن يضروكم إلا ضرر أذى، هي كان متصل من جنس ما قبله، استثنى منه من جنس المستثنى، المستثنى من جنس المستثنى منه، فلن يضروكم ضررا إلا ضرر أذى. وقال بعض العلماء بل الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، وتقدير الكلام لن يضروكم ولكن يؤذونكم، لن يضروكم ولكن يؤذونكم، وهذا دليل أن فيه فرق بين الأذى والضرر. فهم لن يضروا المؤمنين، لكن من لن يضروا من كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكون بدينهم، لكن يؤذونهم، يسمعونهم كلاما قبيحا، يطعنون فيهم، يستهزئون بهم، يفعلون أفعالا، لكن ما تضر المؤمنين، كل نفس بما كسبت رهينة. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فأثبت الضرر، أثبت الأذى له، وأن الذين كفروا يؤذون الله ورسوله، وقال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ولكن قال إنهم لن يضروا الله شيئا، نفى الضرر، لا يضرون الله، يؤذون الله لكن لا يضرونه. ما الفرق بينهم؟ قالوا الأذى هو لما خف أثره وضعف، يطلق على الشيء الذي يخف أثره ويضعف. ولهذا تكون في المسجد بجوارك رجل قد أكل ثوما أو بصلا، تتأذى أنت برائحة الثوم لكن ما يضرك، هو الذي يأثم بأكل الثوم والمجيء إلى المسجد وأذية الملائكة والناس، ضرره عليه أنت، بس أنت تتأذى بهذه الرائحة، أو ترى منظرا حزينا أو مسكينا أو موقفا تتأذى وينكسر خاطرك لهذا، لكن ما يضرك، ما تسأل عنه. إذن لن يضركم إلا أذى، يعني لن يتمكنوا من الإضرار بكم ولكن يؤذونكم أذية، يسمعونكم كلاما سيئا، يطعنون فيكم، يقولون يعلنون كفرهم لكن ما يضرونكم، وهذا من نصرة الله لدينه. لكن ما يشكل عليه أن نرى الآن أن الكفار يضرون المسلمين ضررا بليغا، لأن المسلمين اليوم فرطوا، ما تمسكوا كما تمسك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال الله لهم هذا، لو تمسكوا كما تمسك جيلنا سلفنا الصالح والجيل الأول والله لن يضرونا، لكن يحصل منهم أذى. ولهذا انظروا لما تمسك المسلمون بدينهم كيف نصرهم الله عز وجل على أعدائهم وكانوا أكثر قوة وعدة وعددا، ومع ذلك نصرهم الله عليه. فالمسألة مسألة الصدق مع الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لن يضركم إلا أذى. إذن هذا وعد من الله، لن يضرنا. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتل المؤمنين حقا يولوا الأدبار ينهزمون. واقرأ التاريخ، انظر ماذا حصل في زمن الفاروق وأبي بكر والفاروق، بل قبل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصر الله جنده وحزبه مع قلة عددهم وعدتهم، ومع ذلك نصرهم الله. لكن إذا كان المسلمون متمسكون بالحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يلقي الله الرعب في قلوب الأعداء. وهذا الوعد لا يزال باقي، متى ما رجعنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنجد ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال جل وعلا: ثم لا ينصرون، يولون ينهزمون، ولا يجدون أحدا يتولى نصرتهم، حتى لو قال أنه سينصرهم. المؤمنون لا يمكن أن ينصروا الكافرين، والكافرون الآخرون لا ينصرون مثلهم ويصيبهم الرعب كما أصابهم. قال جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ضربت أي ألزموا، ألزموا بها، جعلت لازمة لهم، ضربها الله عليهم، يعني ألزمها، ألزمهم بها وجعلها لازمة لهم. ضربت عليهم الذلة، والذلة هي الصغار، في ذلة وفي صغار من أمرهم. أينما ثقفوا، ثقفوا أي وجدوا، أينما وجدوا ولقوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضرب الله على الكفار، على أهل الكتاب، على اليهود خاصة، وعلى أهل الكتاب واليهود خاصة، ضرب الله عليهم الذلة إلا بحبل من الله. وحبل الله قالوا العهد الذي يعطى في الله، يعطيهم المسلمون العهد، يأخذون الجزية ويعطونهم عهدا، أو حبل من الله أن المسلمين يتركون أمرهم فيسلطهم عليهم، وحبل من الناس إذا كان هناك أناس يقفون معهم يدافعون عنهم، كما هو معروف من حال اليهود، هناك من يدافع عنهم، فهم بحبل من الناس تزول عنهم الذلة نوعا ما، وإن كانت الذلة لازمة لهم لا تفارقهم. قال جل وعلا نعم، والحبل مر الكلام علينا، الكلام عليه معنا فيما مضى، وهو السبب، سمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود، يعني إلا بسبب من الله أو سبب من الناس. وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا بغضب من الله. وهذه الآية والله أعلم أنها في يهود، لأنها يفسرها قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالغضب في اليهود أكثر وألزم لهم، والغضب صفة من صفات الله تليق بكماله وجلاله، وغضبه شديد، والويل والخسار لمن غضب الله عليه. قال: وضربت عليهم المسكنة، أيضا ألزموا بها، والمسكنة هي الفقر، فهم جمعوا بين كونهم أذلاء لا شجاعة فيهم، وفقراء ليس عندهم غنى. لكن هذا يشكل، يلاحظ أن اليهود خاصة من أكثر الناس أموالا، فإما أن يكون هذا بحسب الغالب، وإما أن يكون المراد بالغنى هنا غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهم رغم كثرة أموالهم لكنهم في مذلة ومسكنة، يضيق على نفسه وعلى أهله ويجمع الأموال، لأن فيه الفقر والمسكنة في قلوبهم ولو كان المال بأيديهم. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك أي هذا الأمر الذي ألزمهم الله به، وضرب الذلة عليهم وبوئهم بالغضب وضرب المسكنة، ذلك بسبب أنهم كفروا، الباء للسببية، بسبب كفرهم بآيات الله، جحدهم وتغطيتهم بآيات الله وعدم الإيمان بها. والآية جمع آية، وكل ما يدل ويوضح الحق. ويقتلون الأنبياء، ما بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق. وكما مر معنا قتل الأنبياء حيثما ذكره الله عز وجل يعقبه بقوله بغير حق، لأن قتل الأنبياء كفر، ومن أعظم الذنوب. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي، هذا فعل اليهود. فهم يقتلون الأنبياء بغير حق، فهذه صفة كاشفة، بغير حق صفة كاشفة وليست مبينة. يعني ليس المعنى أنه إن كان قتل الأنبياء بحق فلا بأس بذلك، لا، صفة كاشفة تبين أن قتل كل نبي هو بغير حق، تكشف أن حقيقة القتل لهم بغير حق. ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك هذا الفعل كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بسبب عصيانهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتدون، وبما كانوا يعتدون، لأن الجزاء من جنس العمل، والاعتداء هو تجاوز الحد، تجاوز الحدود التي أمر الله بالوقوف عندها. فقد جمعوا بين أعمال قبيحة، معصية وتجاوز لحدود الله، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، وما يظلم ربك أحدا، الجزاء من جنس العمل. ولهذا كما جاء في الأثر، الحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها. وابن كثير رحمه الله عند هذا الموطن، هذه الآيات، أطال النفس وذكر أحاديث كثيرة في بيان 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قال جل وعلا: ليسوا سواء، ليسوا سواء. يحتمل أنهم ليسوا سواء، يعني ليس سواء، لا يستوي المؤمنون وأهل الكتاب، قال بهذا بعض المفسرين، وقال بعضهم بل هذه كلها في أهل الكتاب. فليسوا سواء، ليسوا كلهم على حد سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وأمة كافرة، فأهل الكتاب ليسوا سواء. فالذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه لا يستوون مع الذين كفروا به، هذا القول أظهر. وبعضهم قال لا، لا يستوون أهل الكتاب وأهل الكتاب، حتى يقول حتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن، أهل الكتاب. فالأمة القائمة يقول هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيذكر أوصافهم، وأهل الكتاب الآخرون هم من ذكر وسيذكر أوصافهم. وبعض المفسرين وهم الأكثر قالوا لا، هذه كلها في أمة واحدة. ولهذا قال ليسوا سواء من أهل الكتاب، هذه كلها في أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله مستقيمة عليه. ثم ذكر شيئا من أوصافهم: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون القرآن، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه، وقد يكون هذا خبر عمن مضى منهم، كانوا يتلون كتبهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسجدون، يعني يقول آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. آناء الليل ساعاته ساعاته وأوقاته، فهم يقومون في الليل ويسجدون يصلون، فيقومون الليل متهجدين متعبدين لله بالصلاة. هذه صفات الكمال. قال يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله ربا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويؤمنون باليوم الآخر وهو البعث والنشور، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف ما عرف حسنه في الشرع، وينهون عن المنكر الذي عرف قبحه في الشرع، ويسارعون في الخيرات. سارعون يعني يسابقون ويبادرون إليها، سابقون سابقوا سارعوا. هذه صفة المؤمن، المسارعة والمسابقة، لأنه ما يدري متى يأتي الأجل فيبادر، يغتنم خمسا قبل خمس كما في الحديث، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. خيرات جمع خير، وهو كل عمل صالح، وأولئك من الصالحين حكم الله لهم وأعلن أنهم من جملة الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. ما يفعلوا من خير لن يكفروا، يعني لن يكفروا يعني لن يعدموا ثوابه، يكفروا يعني لن يعدموا ثوابه، سيجدونه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لن يعدموا ثوابه، والله عليم بالمتقين. الله جل وعلا عليم بالمتقين الذين يتقونه. وهنا ليس مجرد العلم، فالله يعلم كل شيء، لكن هذا الإخبار يقتضي أنه سيثيبهم ويعظم لهم الأجر، فهو عليم بالمتقين وسيجازيهم على تقواهم ويعظم لهم الأجر والثواب. ونتوقف ولا نواصل؟ نتوقف، نعطي الشباب فرصة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.